قال: والمقصود أن التابعين رحمهم الله تلقوا التفسير عن الصحابة، تلقوا التفسير عن هذا الجيل الذي أخذ التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة هم الواسطة والتابعين قد تلقوا عنه، فيجب إذن الاهتمام بهذه التفاسير. وكل ما سيأتي كله يعني دراسة لهذا النوع من التفاسير، تفسير بالمأثور سيأتينا، الذي هو عن الصحابة عن التابعين وعن تابع التابعين عنهم، فيجب الاهتمام بهذا النوع، نوع التفسير بالمأثور، ومعرفة ما يصح منه مما لا يصح كما ذكر المصنف في مقدمته. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. لا شك أن التابعين لم يكونوا يخرجون عن تفاسير الصحابة، لكن قد تلجئهم الحاجة، يضطرهم الأمر إلى أن يأتوا باستنباطات واستدلالات من عندهم، فيزيد على تفسير ماذا؟ الصحابة، لاختلاف الزمن والحال، لأنه كل زمن تستجد أمور فلابد أن يتكلم فيها أهل العلم، لابد أن يتكلم فيها أهل العلم. وهذا هو النوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام تذكرون في المقدمة، الاستدلال المبني على دليل، الاستدلال والاستنباط المبني على الدليل، هذا من قسم المقبول كما قلنا لكم. علم التفسير مقبول ومردود، المقبول منه المنقول ومنه الاستدلال المبني على الدليل، والمردود كما قلنا التزييف والباطل الذي لا دليل عليه. فاحتاج الأمر من التابعين أن يزيدوا على تفسير الصحابة. قال: وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، وكما سيأتينا التفسير بالمعقول أو بالرأي أو بالاستدلال والاستنباط هذا له شروط وضوابط لا يقبل هكذا، وسيأتينا في آخر هذه المقدمة أن المصنف حرم التفسير بالرأي إلا بشروط طبعا وضوابط. أما التفسير الرأي يقصد الرأي المجرد فهذا محرم، ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي المجرد كما سيأتي. وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، في شروحات الأحاديث كذلك، إذا لم يجدوا عن الصحابة الكرام أقوالا وتفسيرات وشروحات يأتوهم باستنباطات من عندهم مبنية في غالبها على ماذا؟ على الدليل. فكما أن القرآن المقصود منه التدبر، ولا يقبل ولا يمكن أن تتدبر القرآن إلا كما قال هنا المصنف، إلا عن طريق أن يشرح لك أهل الفن والاختصاص في هذا الباب، كذلك السنة لا يكفي أن تقرأها، بل لا بد ماذا؟ أن تقرأ شروحات الصحابة أو العلماء والتابعين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما يقال في القرآن يقال أيضا في السنة، فما ينفع أن تقرأ هكذا الأحاديث دون فهم لها، كما أنه لا ينفع أن تقرأ القرآن دون فهم له. ومع الأسف تجد كثير من الجهلة وأهل البدع إذا أرادوا أن يقرأوا من صحيح البخاري أو فتحوا يقرؤون من صحيح البخاري يقرؤونه إيش؟ لأجل البركة. تجد ممكن صوفية ولا كذا يأتون بصحيح البخاري يقرؤونه، هل يقرؤون صحيح البخاري كما هي طريقة أهل العلم لكي ماذا يشرحونه ويفهمون مراد النبي عليه الصلاة والسلام ويستنبطون الأحكام ويرون ماذا قال السلف في معاني هذه الأحاديث لكي يعملوا بها؟ لا لا أبدا. إذا وجدت أهل البدع يقرؤون في الصحيحين أو في كتب السنن والصحيحة تجدهم يقرؤونها للبركة، وهذا لحرمانهم وعدم فهمهم للأصول والقواعد التي يجب أن يمشي عليه الإنسان في قراءة وتدبر القرآن وكذلك قراءة وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا والله أعلم.